تكذبنيش ما قالوا ليش حبك روح ما تعذبنيش ما قالوا ليش مانيش باغية معاك نعيش ما تفهمنيش ما تحكي ليش صبري طال ما قديتش ما تعينيش انت معايا جامي حسيت صايم الليت قلبي فخاجل ماشي سوليت في هاد الدنيا خسرنا بزاف ناس حبيناهم وحياتنا ما حبستش عندهم. خليكم دايما متأكدين انها مستمرة وما توقفش عند شخص.